أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. نتلو الآيتين مرتين أخريين. يقول تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه أخبار إلهية المخبر بها هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. الخبر الأول يقول تعالى مؤكدا هذا الخبر: إن الذين كفروا، وسواء كانوا من العرب أو العجم، من أهل الكتاب أو من المشركين، من المجوس أو غيرهم، الذين كفروا. ما معنى كفروا؟ كفروا بماذا؟ نريد أن نعرف شيئا عن هذا الكفر، لأن الوعيد شديد والجزاء عظيم، والمفزوع إليها الله أن ينجينا من هذه الفتنة. أولا، الكفر معناه الجحود، كفر نعمة الله جحدا. فلان كفر ما كان بيننا وبينه من الخير والبر والإحسان جحده، فالكافر جاحد. هذا الجحود يتناول أولا كما هو مذهب البلاشفة الشيوعيين والملاحدة الدهريين، أول كفر هو جحودهم وجود الخالق عز وجل، وهذا كفر باطل هابط ممزوج مردود لا يقول به إلا هؤلاء الذين صنعهم اليهود بأصابعهم. وإلا الفطرة البشرية تصرخ بوجود خالقها ورازقها ومدبر أمرها. مضت قرون على البشرية آلاف ما أنكر فيها أحد عربي أو عجمي وجود الله. ما كان إنسان من عهد آدم إلى هذا القرن يوجد من ينكر وجود الله، إذ الفطرة ترد هذا وتكذبه. لكن لعبة اليهود والتي صنعوها واستطاعوا أن ينجحوا فيها أوجدوا المذهب الشيوعي الدهر البلشفي، قالوا لا إله والحياة مادة. وأطايبكم بتلك اللطيفة، حدثنا أحد إخواننا كان مهاجرا من فرنسا إلى المدينة ومات، يقول كانت له صديقة فرنسية أيام كان يعيش في فرنسا، هذه الصديقة أصيبت بالإلحاد لأن المدارس علمانية، من أراد أن يدرس الدين فليدرس في المدارس الخاصة، أما مدارس الحكومة مدارس علمانية. فكانوا يعلمونهم الإلحاد، ونظرة داروين انتقلت حتى إلى بلاد العرب ودرسوها في الثانويات والكليات، ولا عجب لأننا تابعون إلا من رحم الله. هذه التي تبلشفت وهي مسيحية، كلما ذكرها بالخالق بالرب تعالى تسخر منه وتقول أنت متخلف، أنت رجعي، إلى متى وأنت هابط. قال محدثنا غفر الله له: وشاء الله أن تتزوج وتحبل، وبلغه أنها مريضة في المستشفى وأن الطلق يهزها لتضع. قال: فدخلت عليها وسمعتها تصرخ يا رب يا رب يا رب. قال: تعجبت، فأخرجت الفرنك وإلى الفين وقلت لها: نادي كما كنت تنادي بهذه، لما عدلت الآن؟ قبل إذا ذكر بالله تخرج الكيس، هذا هو الله الذي ينفعنا. لكن لما هزها الطرق وشاهدت الموت، الله الله يا رباه يا رباه. قال: فلما أريتها الجنيه وقلت أدعي هذا، سخطت علي وغضبت: اذهب عني. هذه كانت بلشفية ملحدة، لكن لما دقت ساعة الهلاك وعرفت لا ينفع إلا الله فهي تنادي يا رب يا رب. وقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم إبراهيم أقوام نتلو قصصها في كتاب الله، ما مر بنا أن قوما أنكروا وجود الله قط، وثقوا فيما تسمعون، لم يوجد من ينكر وجود الله إلا هذه الطائفة التي كونها اليهود المعروفة بالبلاشفة والشيوعيين فقط. كان البشر يؤمنون بالخالق الرازق ويؤمنون بالتوسل إليه بالآلهة التي صنعوها وزينها الشيطان لهم، لكن لا ينكرون وجود الله. العرب كانوا في القمة في الشرك والعياذ بالله، وأنتم تسمعون عنه في التاريخ يحلفون بالله، يحلفون بالله ويؤمنون بالله، ومع هذا كما تسمعون القرآن يسخرون من النبي والقرآن ويكذبون بالبعث والجزاء. والمراد من هذا أن كلمة كفروا لا تفهمن أنهم اليهود فقط أو النصارى أو العرب، يجب أن نعرف ما الكفر حتى نتجنبه، حتى نذهب من ساحته ونبعد من رائحته كريهة. فخلاصة القول كل من جحد وجود الله أو جحد أسماء الله أو صفات الله أو جحد عبادة الله أو جحد نبي من أنبياء الله فضلا عنهم جميعا أو كذب بخبر من أخبار الله سواء أطاقه عقله واستطاع أن يفهم أو لم يفهم، كل من كذب رسول الله في حادثة معينة من أمور الشريعة أو الدار الآخرة فهو كافر. فالمؤمن الذي صدق بوجود الله وبكل ما أخبر الله به وآمن بكل ما أمر الله أن نؤمن به. لو أن عبدا آمن بالقرآن الكريم وكذب فقط بآية واحدة قال مثل هذه لا أؤمن بها، هل يبقى مؤمنا؟ والله ما بقي له إيمان، كفر. آمن بكل الرسل إلا أنه قال إن فلان عيسى لا أصدق أنه رسول، كفر، خرج من ملة الإسلام. فالكفر التكذيب الجحود الإنكار لله وبكل ما أمر الله بالإيمان به من الملائكة الكتب الرسل القضاء القدر البعث الجزاء أحوال الآخرة ما يتم فيها من شقاء أو سعادة، ذلكم الكافر. إن الذين كفروا بهذا المعنى. يقول تعالى عنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وهنا لطيفة، لما لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا؟ لأن كفرهم سببه المال والولد، الحفاظ على أموالهم وأولادهم حملهم على أن يكذبوا رسول الله. المال والولد، الاعتماد عليهما على أن صاحبهما لا يشقى لا يكرب ولا يحزن في الدنيا لا يخسر، هذه النظرية باطلة. وذكر تعالى المال والولد لعلمه بخلقه وأن الكافرين يعتزون بأموالهم وأولادهم، كالاعتزاز أيضا بالجيوش، الاعتزاز بالوطن، الاعتزاز بالحيل. كل من كفر لا بد وأن لكفره عاملا وسببا أسباب. أكثر ما يحمل على الكفر الحفاظ على المال والولد، الاستغناء يجعل هذا الغني لا يبالي بما يطلب إليه من الدين أو ما يدعى إليه من الإيمان والعمل الصالح. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وتأمل واقعنا فتجد المؤمنين كغيرهم، أكثر الذين يعرضون عن ذكر الله سبب ذلك اعتزازهم استغناهم بأموالهم وأهليهم. فأبطل تعالى هذا بقوله لن، التي تفيد التأبيد، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إذا أراد أن يضربهم في الدنيا بوباء من الأوبئة، بأن يسلط عليهم عدو من أعدائهم، بأن يسلبهم عقولهم، بأن يفني ما لديهم وما عندهم من أموالهم وأولادهم، فيه من يرد عليهم شيئا؟ تغني عنهم أموالهم وأولادهم؟ لأن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فمن الخير للإنسان أن يفزع إلى الله ويلجأ إليه ويحتمي بحماه، أما أن تغتر نفسه بما لديه من سلطة أو جاه أو مال ويعرض عن الله معتزا بما عنده، والله لن يغني عنه من الله شيئا ما أراده الله. لأن كثيرا من كفار العرب الذين كفروا وحاربوا كانوا معتزين بأموالهم وأولادهم. الوليد ابن المغيرة ما كان معتزا بأولاده وماله، وقعوا ذلك في سورة المدثر. اليهود كذلك حافظوا على كفرهم وأبوا الإسلام معتزين أيضا بأموالهم ورجالهم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا متى أراد أن ينزل بهم نقمة وأن ينزل بهم عذابا. ثم جاء الخبر الثاني وهو قوله وأولئك البعداء المنحطون الهابطون الذين ما أصبحوا يتسمون بسمات البشر والعقول البشرية، أولئك البعداء أصحاب النار الذين لا يفارقونا ولا تفارقهم، كما هو صاحب الإنسان لا يفارقه فالنار لا تفارقهم أبدا. كم سنة؟ أولا السؤال، ما هي النار هذه؟ لولا أن الله عز وجل أوجد لنا جزءا منها من 70 جزءا هذه النار لكان البشر يكذبون بشيء ما عرفوا، فقطع الله عز وجل الحجة وأرانا النار، وبها نصطلي ونستدفي وبها نطبخ وبها موجودة، من ينكر هذه النار؟ جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذه النار، هذا اللهب وهذه الحرارة أصلها من تلك النار التي في عالم أسفل. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نارا هذه جزء من 70 أو 60 جزءا من نار الدار الآخرة. ثم هذا الكوكب النهاري كوكب الشمس بإجماع البشر على أنه أكبر من الأرض 1.5 مليون مرة. هذا الكوكب كله نار، من أوجد نار؟ آباؤنا أجدادنا، من أوجد النار؟ ثم هذا الكوكب الناري كما نقول غير ما مر، ما دام أكبر من الأرض 1.5 مليون مرة، قال هذا علماء الإسلام قبل أن يعرف هذا علماء الكفر. لو وضعنا البشرية كلها في الشمس فقط ما سدت جزء من زواياها، زاوية من زواياها، مع أنه كوكب يجري يسبح بهذه الضخامة والعظامة طول الحياة. من أوجده؟ تلقائيا أوتوماتيكيا خرافة الهابطين وسفه السافهين. الله خالق كل شيء. فهذه النار وصفها تعالى أوصافا لو يؤمن العبد بها وتتلى عليه أو يتلوها يخر مغشيا عليه. النار حسبنا منها ما بلغنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من أن بعض الناس الأشقياء يوضع في تابوت صندوق من حديد ويغلق عليه ويقذف في ذلك العالم فيعيش بلايين السنين لا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصر ولا ينطق، ويمزقه الخوف والجوع والعذاب ملايين السنين. كيف ناكل أو نشرب؟ كيف نضحك؟ وهذه النار عرضت في ذلك المحراب شاشة بيضاء قبل أن تعرف البشرية عرض دور السينما وشاشات التلفاز. والله لقد عرضت في محراب رسول الله في جداري الذي يصليه، ولقد شاهدها وشاهد النساء فيها وآلمه لهبها في وجهه حتى رجع القهقرى حتى أشاح بوجهه. مايك العرض الهابط هذا الكاذب نار حقيقية. ثم ليلة الإسراء والمعراج عند عودته مر بها وشاهد ما يتم وما يجري فيها هذا العالم العظيم. هذه النار حروفها قليلة نون وواو أليف، لكن ماذا نعرف عنها؟ لو نستعرض آيات القرآن، أما طعامها وشرابها فالحميم والزقوم. الحميم الماء الحار الذي يشوي الوجوه، والله ما يرفع الإناء ليشرب ويدنيه من شدة الظمأ والعطش حتى تتهرى بشرته وتنزل. أما الضريع هذا الشوك هذا عرفه العرب في صحراهم، الضريع هذا الشوك طعامهم، الزقوم ماذا نقول؟ النار. حسب الأشقياء أن يعيشوا في عالم يفقدون آباءهم وأمهاتهم إخوانهم أخواتهم لا يعرفهم أحد ولا يعرفونه بلايين السنين. أي نار هذه؟ ماذا نقول في ضرس أحدهم كجبل أحد؟ يخلق الله تعالى لها أجساما ما هي كأجسام هذا، يخلقهم خلقا جديدا، عرض ما بين كتفي الكاف فالنار والله كما بين مكة وقديد 135 كيلومتر. إذا كان عرضها كضرسه والله كجبل أحد كيف يعيشون ملايين السنين لو لم تكن أجسامهم هكذا؟ وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. ولطيفة أبي جهل عليه لعائن الله لما قدم لأولاده العجوة من المدينة وصحاف الزبدة وقال تعالوا نتزقم، هذا هو الزقوم الذي يهدد نبي محمد ويخوفنا، كلوا العجوة والزبدة. فأنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، جاء من سورة الدخان قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم وقولوا له ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق هذا العذاب الروحي الذي هو أشد مليون مرة من العذاب البدني، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم فيه تمترون وتشكون. أولئك أصحاب النار أهلها الذين لا يفارقون هم لا غيرهم فيها خالدون، والخلود البقاء الأبدي، لا يموتون ولا يحيون، لا تنتهي أبدا، لم يشأ الله نهايتها وإفناءها والقضاء عليها إذ خلقها لحكمة فلا تخرج عن حكمته. عرفتم جزاء الكفار؟ إذن هيا نحمد الله على أننا مؤمنون. الحمد لله الحمد لله، أمثالنا بلايين هم كافرون في الشرق والغرب. والخبر الثاني يقول تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، والآية تعني جماعات تهدم الإسلام وتحطمه وتنفق، وعلى رأسهم اليهود والصليبيون ينفقون أموالهم لإحباط دعوة الله وإبطالها، لحمل البشرية على الكفر وإبعادها عن الإيمان، لإخراج الناس من نور الإيمان إلى ظلمة الكفر. لا شك أنهم ينفقون أموالا طائلة. مثل ما ينفقون من أموال في هذه الحياة الدنيا، ليس ينفقون على أبدانهم فيطعمون ويشربون ويكتسون ويسكنون، لا لا، يعني أناسا ينفقون الأموال لإطفاء نور الله، وقد نجحوا فعلوا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا لهذه الأغراض السيئة كمثل ريح فيها صر، مثل الريح، والريح معروفة وخاصة ريح الشتاء والبلاد الباردة، ريح فيها صر، والصر صوت بارد شديد، صوت يسمع منها وبردها قاتل. هذه الريح أصابت حرث قوم، والمراد من الحرث ما يحرف للأرض من سائر الزروع كالبر والذرة والشعير وما إلى ذلك. أصابت حرث أي زرع قوم ظلموا أنفسهم. ظلموا أنفسهم بماذا؟ كفروا، فسقوا، فجروا، جاحدوا، اعتادوا، ظلموا، أفرغوا وصبوا على أنفسهم أطنان الذنوب والآثام. ظلموا أنفسهم. وهل يوجد إنسان يظلم نفسه؟ أين مسكينة هي تلك النفس بين جنبيه بها يسمع ويبصر وينطق ويقوم ويقعد. هذه الروح أودعت في جسمه كأرواح الملائكة طهرا وصفاء ونورا وإشراقا، فيأخذ بمجرد أن يصل إلى مستوى التكليف وتصبح كلمته ينعكس ظلها على روحه، وحركته ينعكس ظلها على روحه. كلما أذنب ذنبا صب عليها طنا من القاذورات والأوساخ. ظلمها وإلا لا؟ هل أودعت نفسه في جسمه مظلمة منتنة عافنة خبيثة؟ لا والله لا والله لا والله، نفخها الملك المكلف بنفخ الأرواح وهي نور تتلألأ. إذن فالذي حولها من نور إلى ظلمة، ومن طهر إلى خبث، ومن خير إلى شر وفساد، ظلمها وإلا لا؟ ظلمها. فكل الفجار والفساق والكافرين والمجرمين والمشركين والظالمين ظلموا أنفسهم، ما من حقهم أن يفعلوا ذلك، ظلموا أنفسهم. ظلموا أنفسهم، عرفتم بما ظلموا؟ أخذوا السياط وضربوها كالبهيمة بين أيديهم، ظلموها صبوا فوقها أطنان الذنوب والآثام، فاسودت وأظلمت وخبثت وتعفنت. هل يرى ذلك في خارج الحياة؟ إيه نعم يرى. أصحاب هذه النفوس الخبيثة هم الذين يزنون بنسائنا، هم الذين يحسدوننا على ما آتانا ربنا، هم الذين يتمنون زوال نعمة أنعم الله بها علينا، هم الذين يحتالون علينا ويأخذون أموالنا. أليس هذا مظهر من مظاهر هبوط النفس وسودادها وخبثها؟ صاحب الروح الطاهرة النقية يفجر؟ والله ما يفجر. صاحب الروح النقية الطاهرة يكذبك؟ والله ما يكذبك. يمد يده إليك ليأخذ مالك أو يخنقك؟ والله ما كان. روحه مشرقة طاهرة. فمن هو الذي يأتي هذه الجرائم؟ صاحب الروح الخبيثة. كلما ازداد خبثها ازداد شر هذا الخبيث وظلمه وفساده. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. أهلكت ماذا؟ ذاك الزرع الذي كان يكاد يصبح سنبلا يملأ العين بخضرته وجماله، أصابت الكريح فقضت عليه. كذلك هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم يقضون على مستقبلهم ويصبح مصيرهم الفنا الخراب الشقاء الدمار. وما ظلمهم الله لما أصابهم بما أصابهم به بالخسار والخراب والدمار والهلاك في الدنيا وفي الآخرة، ظلمهم الله؟ والله ما ظلمهم، لأن الله حكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه. فلما أصابهم بالدمار والخراب سلط عليهم دولة اجتاحتهم ودمرتهم، سلط عليهم وباء دمرهم وأفناهم، سلط عليهم فقر وجوع فأهلكهم، وضع ذلك الحكيم العليم في موضعه، لأن الله حكيم عليم. إذا أصابك عبد الله الله بمصيبة فاعلم أنه الحكيم العليم، حكمته وعلمه اقتضيا أن يصيبك بهذا المرض أو الألم. فلهذا ما من مصيبة إلا بذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنتم الآن هادئون سالمون راضون. لو تقوموا الآن يسب بعضكم بعضا ويشتم بعضكم بعضا والملاكمة والدماء تسيل، وإذا بالجيش يطوقكم، وإذا بكم تبيتون في السجن، الله ظلمكم؟ ظلمتم أنفسكم وإلى الآن تذهب إلى بيتك، هاتي يا أم إبراهيم الشحم واللحم، كل اشبع، هاتي زيدي، وامتلأ البطن وأصبحت ما تستطيع تتحرك، انقلوه إلى المستشفى. ظلمك الله، ظلمت نفسك. الآن أنا ظالم لنفسي بينكم، والله العظيم أشعر بمغص هناك، خف الآن الحمد لله، شربت 4 أكوس من الشاي الأخضر وأنا أكلي كأكل الطفل، تبهتم غدايا ولا يغذي طفلكم، إذن مع الفراغ البطن 4 أكوس شاي، أصابني مغص وعرفته. ظلمني الله؟ لا، ظلمت نفسي. هممت أن أقول الدكتور ماذا أعمل بهذا المغص، ما هو الدواء، لكن الله لطف سكت. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما استولى علينا الشرق والغرب وحكمنا ظلمنا الله؟ حاشا لله، ظلمنا أنفسنا لأننا انقدنا وجرينا وراء الباطل وجهنا بربنا وعصيناه وفسقنا عن أمره وعبدنا سواه ومزقنا كلمتنا وشتتنا أمتنا وأصبحنا مذاهب وطوائف. إذن دقت الساعة، ساعة الانتقام، فأذاق الله أمة الإسلام العذاب. وهذا الذي نصرخ، وأن الأمة الإسلامية متهيئة إنها تحت النظارة، والله إن لم يتدارك الله بالتوبة الصادقة فتجتمع على كتاب الله وتعود إلى منهج رسول الله لنزل بها بلاء أعظم من بلاء الاستعمار. والغافلون ما يشعرون بهذا. أمة الإسلام تصبح أمما تعبد الطين والوطن وتعرض عن ذكر الله وكتابه وتتعلق بالأوهام والضلالات وتعتز بالباطل. لا إله إلا الله، إلى أين تصير هذه الأمة؟ ولكن أنفسهم ظالمون. لا، الله ما ظلمهم. هذا بما أننا ندرس الكتاب إليكم شرح الكلمات وما في الآيات من معنى في الشرح. شرح الكلمات: كذبوا بالله، كفروا، قال أي كذبوا بالله ورسوله وشرعه ودينه. لن تغني عنهم، أي لن تجزي عنهم يوم القيامة أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا، إذ لا مال يومئذ لا ينفع ولا بنون. مثل أي صفة، مثلهم صفة وحال ما ينفقونه لإبطال دعوة الإسلام أو للتصديق أو مثل أي صفة وحال ما ينفقونه لإبطال دعوة الإسلام أو للتصدق به وهم كافرون. هل تنفعهم صدقاتهم؟ بنوا المشافي، وزعوا الأدوية في الدنيا ويكفرون الناس، هذا ينفعهم؟ كمثل ريح فيها صر. الآن الصليبيون ينفقون أموال طائلة، ولا لا؟ هل هذه تغني عنهم من الله شيئا؟ مثلها كأش ريح فيها عصير أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم، والله لا ينتفعون بحسنة. لما؟ لأنهم كفار وينفقون ضد الإسلام للتنصير والتكفير. قال الصر الريح الباردة الشديدة، الشديدة البرد التي تقتل الزرع وتفسده، والحرث ما تحرث له الأرض وهو الزرع. ظلموا أنفسهم حيث دنسوها بالشرك والمعاصي فعرضوها للهلاك وللخسارة. إذن قال لما ذكر تعالى حال مؤمن أهل الكتاب وأثنى عليهم بما وهبهم من صفات الكمال، ذكر هنا في هاتين الآيتين ما توعد به أهل الكفر من الكتابيين وغيرهم من المشركين على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب، ليهتدي من هيأه الله تعالى للهداية. فقال إن الذين كفروا أي كذبوا الله ورسوله فلم يؤمنوا ولم يوحدوا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم أي في الدنيا والآخرة مما أراد الله تعالى بهم شيئا من الإغناء، لأن الله تعالى غالب على أمره عزيز ذو انتقام. وقوله تعالى وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فيه بيان حكم الله تعالى فيهم، وهو أن أولئك البعداء في الكفر والضلال المتوغلين في الشر والفساد هم أصحاب النار الذين يعيشون فيها لا يفارقونها أبدا، ولن تغني عنهم أموالهم التي كانوا يفاخرون بها ولا أولادهم الذين كانوا يعتزون بهم ويستنصرون، إذ يوم القيامة لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشك والشرك والكفر والعجب والنفاق. هذا ما تضمنت الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد ضرب تعالى فيها مثلا لبطلان نفقات الكفار والمشركين وأعمالهم التي يرون أنها نافعة لهم في الدنيا والآخرة، ضرب لها مثلا ريحا باردة شديدة البرودة أصابت زرع أناس كاد يحصد أي الزرع وهم به فرحون وفيه مؤملون، فأفسدت تلك الريح وقضت عليه نهائيا فلم ينتفعوا بشيء منه. قال تعالى في هذا المثل مثل ما ينفقون أي أولئك الكفار في هذه الحياة الدنيا أي مما يرونه نافعا لهم من بعض أنواع البر، كمثل ريح فيها صر أي برد شديد أصابت أي تلك الريح الباردة حرث قوم أي زرعهم النابت فأهلكته أي أفسدته، فحرموا من حرثهم ما كانوا يؤملون، وما ظلمهم حيث أرسل عليهم الريح فأهلكت زرعهم، إذ لم يفعل الله تعالى هذا بهم إلا لأنهم ظلموا بالكفر والشرك والفساد، فجزاهم الله بالحرمان، وبذلك كانوا هم الظالمين لأنفسهم. قال تعالى وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هداية الآيتين: أولا لن تغني عن المرء، لن يغني عن المرء مال ولا ولد متى ظلم وتعرض لنقمة الله تعالى. ثانيا أهل الكفر هم أهل النار وخلودهم فيها محكوم به مقدر عليهم لا نجاة منه. ثالثا بطلان العمل الصالح بالشرك والموت على الكفر. تعمل 10 سنين 50 سنة وأنت صائم قائم، كلمة كفر تمحو ذلك كله، لئن أشركت لا يحبطن عملك. نعم بطلان العمل الصالح بالشرك وبالموت على الكفر. المشرك يصوم يتصدق، تعرفون عن ذاك الذي قالت أم المؤمنين عبد الله بن جدعان ما تقول فيه يا رسول الله؟ قال هو في النار. قالت كان يذبح في الحج الواحد 1000 بعير للحجاج ويكسو 1000 حلة، من يفعل هذا؟ قال هو في النار لأنه مات على الشرك، مات ولم يقل يوما رب اغفر لي وارحمني. وأخيرا استحسان ضرب الأمثال في الكلام لتقريب المعاني، فالله ضرب المثل وإلا لا من أجل ماذا؟ ليقرب المعنى إلى الناس لينتفعوا بما يسمعون.